نقيد هذا الكلام بقولنا عند أمن اللبس. لذلك قال ابن عقيل عليه رحمه الله: وهذا الذي ذكره ليس على إطلاقه، ليس على الإطلاق، بل إنما يجوز تقديم غير الأخص في الانفصال عند أمن اللبس. عند أمن اللبس، فإن خيف لبس لم يجوز، فإن قلت زيد أعطيتك إياه لم يجوز تقديم الغائب. إذا كنت تقصد أنه مفروض فلا يجوز، فلا تقول زيد أعطيته إياك، لأنه لا يعلم هل زيد مأخوذ أو التبس الأمر. واضح هذا الكلام؟ جميل جدا. طيب، مسألة تتعلق أيضا بما ذكرنا وأجبنا عليه. نحن قلنا من شروط جواز الاتصال والانفصال أن يختلف نوع الضميرين، صحيح أم لا؟ متكلم مع مخاطب، متكلم مع غائب، مخاطب مع غائب. طب إن اتفق النوع يجوز الاتصال والانفصال أم يجب الانفصال؟ لذلك قال: وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا. انتبه معي. قال: وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا، هذا الذي تكلمنا عليه الآن وشرحناه أمس. في اتحاد الرتبة متكلم مع متكلم، مخاطب مع مخاطب، يعني لا يوجد ضمير أخص من ضمير، نفس الدرجة، الرتبة يعني الدرجة، متكلم مع متكلم، هل يوجد أخص هنا أم اتحدت الرتبة؟ اتفقت. فقال: في اتحاد الرتبة إلزم فصلا، واضح؟ يجب الفصل. طيب، ماذا يقصد بقوله بعده: وقد يبيح الغيب فيه وصلا؟ انتبه معي. أمس أنا قلت هناك أربع حالات يجوز فيها الاتصال، وكم حالة ذكرت؟ ثلاث. وقلت تبقى واحدة ستأتي، ها هي قد أتت، وهي المقصودة في قوله وقد يبيح الغيب فيه وصلا. انتبه معي، ماذا يقصد بهذه العبارة؟ انتبه معي. نحن قلنا في اتحاد الرتبة يلزم الفصل، انتبه، يعني متكلم مع متكلم فصل، تمام؟ مخاطب مع مخاطب فصل، صحيح أم لا؟ وأيضا غائب مع ماذا؟ فصل. لكن هنا يوجد استثناء، انتبه معي. نحن قلنا إذا اتفقت الرتبة يلزم الفصل، فهنا لابد متكلم مع متكلم لابد من الفصل، لا يوجد استثناء. مخاطب مع مخاطب لابد من الفصل، لا يوجد استثناء. غائب مع غائب يجب الفصل، إلا يجب الفصل، هنا يجب الفصل بدون إلا. ما معنى بدون إلا؟ بدون استثناء. هنا يجب الفصل إلا في حالة واحدة، إلا في حالة واحدة، إذا اختلف لفظ الضميرين. انتبه، غائب مع غائب يعني النوع متفق، النوع متفق لكن اللفظ مختلف. ماذا تقصد باللفظ مختلف؟ يعني ضمير مفرد مع ضمير مثنى، كلاهما غائب يعني، لكن مفرد مع مثنى. يا رجل انتبهوا يا اخوان، سأترك هذا، انتبهوا معي اولا، انتبهوا معي. في اتحاد الرتبة حتى في الغائب الفصل هو الاصل، الفصل هو الاصل، الا في حالة الضميران للغائب، وفي هذه الحالة لا نقول يجب الفصل، بل نقول يجوز الوصل والفصل. هذه الحالة إذا اختلف لفظ الضميرين، اختلف لفظ ماذا؟ ماذا تقصد باختلاف اللفظ؟ يعني ضمير غائب مفرد مع ضمير غائب مثنى، ضمير غائب مفرد مع ضمير غائب جمع، ضمير غائب مذكر مع ضمير غائب مؤنث. المثال واضح، انتبه. أقول: اشتريت لعبة لزيد وأعطيته إياها. انظر معي، اشتريت لعبة لمن؟ وأعطيته إياها. الضمير غائب أم لا؟ صحيح، هو يعني زيد وها يعني اللعبة. فعلى هذا الأصل الفصل واجب كما فعلنا، لكن لو نظرنا سنجد أن لفظ الضميرين مختلف، هذا مفرد مذكر وهذا مفرد. هنا لا بأس، لا نقول يجب الفصل، يجوز الفصل والوصل. يمكن أقول وأعطيته إياها، وممكن وأعطيتها وأعطيته وأعطيتهها وأعطيتهها، يعني وأعطيته أي زيد، ها يعني ماذا؟ يعني اللغة. هذا لإشباع الضمير للفصل بين الضمير. أنت معي؟ كمثل ضربتموهم، فأقول وأعطيتهها، وأعطيته هو ماذا؟ ها يعني اللعب. تقدم ما شئت؟ أيضا لا بأس، إلا إذا كان هناك لبس، وهذا هذا كلام يعني ممكن وأعطيتهاه لا مشكلة، وأعطيتها ها هو لا مشكلة. أنتم معي يا إخواني؟ نعم، بعد الألف أصلا موجود، تمام، ضمير ها. مثال آخر العكس، اشتريت قلما لفاطمة، انتبه، اشتريت قلما لفاطمة وأعطيته ها إياه، عفوا وأعطيتها ها، لا بأس يعني لا لبس مأمون هنا، وأعطيتها إياه يعني أعطيتها يعني فاطمة إياه يعني ماذا؟ فممكن وأعطيتهاه، واضح هذا الكلام؟ مفهوم هذا؟ ها كذلك اشتريت دارا لأولادي وأسكنتهم إياه، اشتريت دارا لأولادي وأسكنتهم إياها، أسكنتهم الأولاد إياها يعني الدار. الضميران غائب لكن ها اختلف اللفظ، فلا بأس بالاتصال والانفصال. أقول وأسكنتهم إياها أو وأسكنتهموها، وأسكنتهموها يعني وأسكنتهم يعني ها، لكن مع الواو للفصل بين الضميرين. واضح هذا الكلام؟ إذن الحالة الرابعة من الحالات التي يجوز فيها الوصل والفصل، إذا كان الضميران للغائب، إذا كان الضميران للغائب لكن اختلف ماذا؟ لفظهما. طيب إن اتفق اللفظ بقينا على الأصل، إن اتفق اللفظ مفرد مذكر مع مفرد مذكر، اشتريت قلما لزيد، اشتريت قلما أقول وأعطيته إياه، لا يجوز وأعطيتهوه، لأن المذكر مع مذكر ومفرد مع مفرد. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخوان؟ لذلك قال ابن مالك وفي اتحاد الرتبة تلزم فصل، هذا الأصل، هذا الأصل في اتحاد الرتبة إلزم الفصل، ثم ذكر الاستثناء، قال وقد يبيح الغيب، وقد يبيح الغيب، قد للتقليل هنا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وصلا يعني مع الفصل، مع الأصل، والأصل الفصل، واضح؟ لكن بهذا الشرط، بهذا أن يختلف اللفظ، أن يختلف لفظ الضمير، مفهوم يا إخوان؟ بالضبط. قال ابن عقيل عليه رحمة الله إذا اجتمع ضميران وكان منصوبين، ويشرح الشطر الأول، إذا اجتمع ضميران وكان منصوبين واتحدا في الرتبة في الدرجة كأن يكون لمتكلمين أو مخاطبين أو غائبين فإنه يلزم الفصل في أحدهما، فتقول أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه، ولا يجوز اتصال الضميرين، فلا تقول أعطيتنيني ولا أعطيتكك ولا أعطيتهوه. ثم قال بعده نعم إن كان غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان، وقد للتقليل نحو الزيدان الدرهم أعطيتهما هو وممكن أعطيتهما إياه، الوجهان جائزة. وإليه أشار بقوله في الكافية مع اختلاف ما، ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. انتبه معي، أنت في كلام ابن مالك الموجود معنا الآن في الخلاصة قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، لكن هل ذكر القيد؟ هل قال بشرط اختلاف اللفظ؟ لم يقل هذا، فالعبارة مطلقة حتى وإن اتفق اللفظ عبارته. لكن هناك بيت في الكافية يقيد هذا البيت الذي في الخلاصة، هناك بيت في الكافية، نحن قلنا أصلاً الخلاصة هي خلاصة الكافية، هناك بيت في الكافية يقيد هذا وهو الذي ذكره الآن مع اختلاف ما. هذا البيت بعضهم يثبته في أبيات الألفية، بعض النحاة بعض العلماء يثبتون هذا البيت في أبيات الألفية وبعضهم لا يثبته، لأن فيه القيد الذي يقيد ضمير الغائب وهو اختلاف اللفظ. فلو قرأنا البيتين معا قال وفي اتحاد الرتبة تلزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا مع اختلاف ما، وقد يبيح الغيب فيه وصلا لكن مع ماذا؟ مع اختلاف ما، مع اختلاف في لفظ الضميرين الغائبين. واضح هذا الكلام؟ وقوله بعد ذلك ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت، هذا يشير به إلى ما مر في باب الضرورة. نحن قلنا في البداية الأصل الاتصال، لكن هناك لكن في باب الضرورة جاء الفصل مع وجوب الاتصال. تذكرون البيت بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض، فقوله هنا ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت، هذا باب الضرورة. واضح هذا الكلام؟ هذا في أصل المسألة في البداية، الأصل وجوب الاتصال عند الإمكان، إلا في باب الضرورة فيمكن الفصل مع الإمكان. واضح يا إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ تمام. قال نعم إن كان غائبين واختلف لفظهما فقد يتصلان، نحو الزيدان الدرهم أعطيتهماه، وإليه أشار بقوله في الكافية مع اختلاف ما، ونحو ضمنت إياهم الأرض الضرورة اقتضت. قال وربما أثبت هذا البيت في بعض نسخ الألفية وليس منها. أنتم يا إخواني هناك من يثبت لكن عقلي يقول هو ليس من أبيات الألفية. تمام. وأشار بقوله ونحو ضمنت إلى آخره، إلى أن الإتيان بالضمير منفصلة في موضع يجب فيه اتصاله ضرورة، كقوله وهذا مرة بالباعث الوارث الأموات أو الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في نهر الدهاريري، وقد تقدم ذكر ذلك. واضح هذا الكلام؟ فهم يا إخوان؟ بهذا انتهينا من هذه المسألة، وهي مسألة جواز الاتصال والانفصال للضمير. نعم، هذه العبارة هي تقييد لقوله وقد يبيح الغيب فيه وصل، تقييد. تمام يا إخوان؟ طيب، أشرب سريع في الشاي وأنا في الشاي. نعم. ممكن لا بأس، لكن أليس مرخصا؟ ما يكون في جدول لكن لعل يكون سعب. أنتم أكبر من الجدول يعني، خلاص يعني تجاوزتم هذه المراحل، أنتم تجدولون في البيت. كل إنسان يصنع جدولا في بيته مع نفسه كده. ما رأيك؟ عليك أنت أن تفعل هذا، هذا سيكون يعني تثبيت لهذه المعلومات بالنسبة لك إذا فعلته بنفسك، تذاكر وأنت الذي تقرر هذه الأشياء في اختصار. لا مشكلة، أنت تصحح. لا مشكلة، أنا مستعد، مشكلة. لكن لا تعتمد عليه في كل شيء يعني. نعم يا إخوان. قال ابن مالك عليه رحمة الله وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد نظم. انتبهوا معي. قال وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية وليس قد مضى. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ عندما ضمير من الضمائر المتصلة يسمى ياء المتكلم، يسمى ياء ماذا؟ المتكلم. هذا الضمير يأتي منصوبا ويأتي مجرورا، يتصل بالأفعال ويتصل بالأسماء ويتصل بالحروف. يتصل بالأفعال بكل الأفعال، قابلني، يقابلني، قابلني. يتصل بالأسماء، كتابي، قلمي. يتصل بالحروف، مني، عني، إنني، كأنني، ليتني، أليس كذلك؟ جميل. هذا الضمير في بعض اتصالاته تجد قبله نونا، يعني مع الأفعال تجد قبل ياء المتكلم نونا. قابلني، لا أقول قابلني، لا، تأتي نون هنا. قابلني مع المضارع، يقابلني مع الأمر، قابلني. فنجد قبل هذه الياء ياء المتكلم نونا، نونا في بعض اتصالاته. هذه النون ما اسمها؟ ولما تأتي؟ ومع أي شيء تأتي؟ انتبه، هذه النون تسمى نون الوقاية، تسمى نون ماذا؟ وقاية من أي شيء؟ من المرض؟ مما يشبه المرض. انتبه معي، هذه النون تأتي قبل ياء المتكلم وجوبا، وجوبا إذا اتصلت الياء بالأفعال. هذه النون طبعا سنفصل مع الأفعال ومع الأسماء ومع الحروف، لكن أقول كذا، هذه النون تأتي وجوبا مع كل الأفعال الماضي والمضارع والأمر إذا اتصلت ياء المتكلم بالفعل. لابد، ضرب أقول ضربني، يضرب يضربني، يضرب اضربني. قال وسميت نون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر. طبعا ياء، ياء المتكلم ياء، والياء تستلزم كسرة ها قبلها. أنتم يا إخوان أم لا؟ تستلزم كسرة قبلها، فلو لم تأتي هذه النون لكسر آخر الفعل. صحيح أم لا؟ أقول ضربي، ضرب سأقول ضربي، يضرب سأقول يضربي. صحيح أم لا؟ فلذلك قالوا نأتي بهذه النون لتتحمل هي الكسرة ويوقى الفعل من الكسر. واضح هذا كلام يا إخوان؟ فلذلك سميت نون ماذا؟ نون الوقاية. طيب فهمنا معناها، فهمنا التسمية وسبب المجيء. ما حكمها مع الأفعال والأسماء والحروف؟ انتبه، أولا هي تأتي مع كل الأفعال، تأتي مع ماذا؟ مع كل الأفعال، حتى مع ليس. أنتم معي؟ حتى مع ماذا؟ مع ليس. أقول ليسني، ما معنى ليسني؟ يعني فلان هذا الذي تتكلم ليس أنا، أنت جئت بمعنى لست إياه. فلان مثلا جاء يسأل عن مدير، عن مدرس مثلا، هو يظن أنك المدرس وكلمك على هذا الأساس، أنتم معي؟ فأقول له عن هذا المدرس ليسني، يعني ليس المدرس الذي تريد أنا، ليس هو أنا. واضح هذا الكلام؟ أنتم يا إخوان أم لا؟ أقول لقد خرج الطلاب ليسني، وليس تستعمل في الاستثناء بمعنى إلا، تستعمل ليس في الاستثناء بمعنى إلا. أقول نجح الطلاب ليس زيدا بمعنى إلا، فممكن أقول خرج الطلاب ليسني بمعنى إلا إياي، يعني إلا إياي. كلام واضح؟ فتأتي مع كل الأفعال حتى مع ليس، وورد كذلك مع ليس حذفها في الضرورة، يعني الأصل الوجوب مع الأفعال حتى مع ليس الجامد، لكن بالنسبة للفعل ليس ورد في ضرورة الشعر ليس بدون نون. واضح هذا كلام؟ ما يخل؟ إذن نون الوقاية تأتي مع كل الأفعال حتى مع ليس وجوبا، إلا في الضرورة فقد ورد حذفها مع ليس، قيل ليس. وهذا الذي أشار إليه بقوله وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية. وقبل النفس أي قبل ياء النفس، ما ياء النفس؟ متكلم، متكلم تعبر بها عن نفسك، تمام؟ التزم وقبل هي النفس مع الفعل، هذا حكمها مع الفعل. التزم واجب، التزم نون وقاية. ثم قال وليس قد نظم، ليس في نون أم بدون؟ بدون. فالأصل النون لأنه من جملة الأفعال، لكن قوله وليس قد نظم يقصد جاء في الضرورة في النظم، جاء في النظم بدون نون شذوذا. واضح هذا الكلام؟ جاء في النظم بدون نون ماذا؟ لكن شاذ على خلاف القياس، القياس ليس نين لأن النون تلزم مع كل الأفعال. واضح هذا يا إخوان؟ هذا بالنسبة لحكمها مع الأفعال. طب ما حكمها مع الأسماء؟ وما حكمها مع الحروف؟ سنعرف، سيأتي. أفعال جامدة ومصرفة لم يفعل ما ليس؟ ليس فقط استثناء. ها؟ ليس فقط استثناء. شذوذ أحيانا يعني. الأصل الوجوب مع كل الأفعال إذا كان الفعل يقبل يا المتكلم. أنت معي؟ إذا كان الفعل يقبل يا ماذا؟ المتكلم. تمام؟ نعم. قال ابن عقيل عليه رحمة الله إذا اتصل بالفعل ياء المتكلم لاحقته لزوما نون تسمى نون الوقاية، وسميت بذلك لأنها تطي الفعل من الكسر نحو ذلك نحو أكرمني ويكرمني وأكرمني، وقد جاء حذفها مع ليس شذوذا كما قال الشاعر عددت قومي كعديد الطيس إذ ذهب القوم الكرام ليسي. أنتم يا إخواني؟ ها؟ يعني قد ورد في النظم في الضرورة، يعني النظم يقصد النظم ويقصد أنها جاءت بدون نون وقاية في الضرورة، في ضرورة النظم. هل ليس يقتصر يعني الضرورة أم رأيك؟ هو لم يتكلم إلا عن ليس. تمام؟ يعني انظر ما جاء، يعني لو فرضنا أن هناك فعل آخر ضرب مثلا، جاء في الشعر ضربي بدون نون، ماذا نقول؟ نقول ضرب. واضح؟ لأن القياس ضربا. واضح هذا؟ ها؟ لا بأس. يدعوني لا بأس، يرضاني لا مشكلة. أي فعل حسب حال الفعل، إن كان يعني متعديا سيقبل الياء لأنها تأتي مفعول به، لكن لازم لا تأتي الياء. معي إخواني أم لا؟ طيب انتبه معي. هناك نحن قلنا نون الوقاية تلزم قبل الياء مع كل الأفعال. طيب في فعل التعجب، في فعل التعجب ما أجمله؟ ما أجمله؟ أقول ما أجمل الحديقة، ما أطول النخلة. طب أنت تريد أن تتعجب من جمالك أنت مثلا، تقول ما أجمل ني. هناك خلاف في نون الوقاية مع فعل التعجب، مع فعل ماذا؟ هل تلزم أم لا تلزم؟ أنتم معي؟ هل أقول ما أجملني وجوبا أم يجوز ما أجملني وما أجملي؟ أنتم معي؟ قال ابن عقيل واختلف في أفعل في التعجب هل تلزمه نون الوقاية أم لا؟ فتقول ما أفقرني إلى عفو الله وما أفقري إلى عفو الله عند من لا يلتزمها فيه. قال والصحيح أنها تلزم. واضح يا إخوان؟ والصحيح أنها تلزم، ولذلك ابن مالك لم يستثن، قال وقبل أي النفس مع الفعل، وقال للجنس لكل فعل مع الفعل التزم نون القائل. طيب هذا حكمها مع الأفعال، يبقى فضل هنا واختلف في فعل التعجب لم يكن في أفعال التعجب. عندي في أفعال. نعم ولا بأس، حتى لو في فعل التعجب نحن عندنا فعلان أفعله وأفعل به. أنت معي؟ فدعك من أفعل لأن فاعله موجود أصلا، هو لا يصل مفعوله. النسخة الصحيحة في أفعل. ها؟ أفعل. نعم هذا أولى، وإن قلت في فعل فلا بأس ويقصد أفعل، يعني عندنا فعلان للتعجب أفعله وأفعل به. أفعل به لا تأتي معه يا المتكلم. أنت معي؟ أقول أجمل بالحديقة. واضح هذا الكلام؟ أو لو جاءت الياء ستأتي مع الباء، أجمل بي لا تأتي مع الفعل. فإذا الكلام ينصرف إلى أفعل. خلاص؟ طيب هذا حكمها مع الأفعال، يبقى حكمها مع الحروف ومع الأسماء. هو بدأ بذكر حكمها مع الحروف، قال وليتني فشى وليتي ندرا ومع لعل عكس وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. انتبه معي، في هذه الأبيات أو في هذين البيتين يذكر حكم نون الوقاية مع الحروف. طبعا مع الحروف إذا اتصلت بالحروف ياء المتكلم يعني. ليس مع الحرف بدون ياء. معي؟ إذا اتصل بالحرف ياء ماذا؟ المتكلم. تمام؟ فانتبه معي. نون الوقاية مع الحروف لها حالتان. أحيانا تجب وأحيانا تجوز. فتكون واجبة مع حرفين فقط وهما من وعن من حروف الجر. انتبه، نون الوقاية مع الحروف لها حالتان، حالة وجوب وحالة جواز. فحالة الوجوب تكون مع حرفين فقط وهما من وعن من حروف الجر. يجب أن تقول مع من والياء مني. أنتم معي؟ لا تقول مني بنون واحد، لا، عندنا نون من ونون الوقاية يصبح عندنا نونان، مني عن عني، لا تقل مني وعني. أنتم معي؟ لكن ورد في الضرورة مني وعني، الأصل الوجوب مني وعني مع هذين الحرفين، لكن ورد في الضرورة مني ها وعني بدون ماذا؟ تشديد، يعني بنون من وعن فقط، هذا الوجوب. الجواز مع إن وأخواتها، مع إن و ستة أحرف، إني إنني أني أنني كأني كأنني لكني لكنني ليتي ليتني لعلي لعلني. فمع إن وأخواتها على الجواز كله موجود، لكن هناك تفصيل. أنت قلت على الجواز إني وإنني، من أحسن؟ تأتي النون أم لا تأتي؟ هناك تفصيل. قالوا مع ليت الأحسن أن تأتي، ليتني، ويجوز ليتي قليلا. ومع لعل العكس، الأحسن أن لا تأتي، لعلي وبالنون قليلا، لعلني، وهذا الذي جاء في القرآن، ليتني ولعلني. ومع الأربعة الباقية إن أنك أن لكن، الأمر بالخيار. واضح هذا الكلام؟ لذلك قال هنا وليتني فشى. وليتني ليت مع نون الوقاية فشى. ما معنى فشى؟ شهرة، اشتهر. وليتي ندر، قال ليتي بدون نون. ومع لعل عكس، مع لعل اعكس، يعني لعلني، يعني لعلي فشى ولعلني ندر، عكس ليت، يعني القليل كثير والكثير قليل. ثم قال وكن مخيرا في الباقيات. وكن مخيرا في ماذا؟ في باقي أخوات إن، مخير يعني الأمران على الجواز. واضح هذا؟ هذا بالنسبة لإن. بالنسبة لمن وعن الوجوب، قال واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف. قال بعض السالفين، بعض السابقين، خفف مني وعني اضطرارا. إذن يفهم أن الأصل مني وعني في غير الاضطرار وجوبا، أليس كذلك؟ صحيح ولا لا؟ قال ابن عقيل ذكر في هذين البيتين حكم نون الوقاية مع الحروف. فذكر لي وأن نون الوقاية لا تحذف منها إلا ندورا، كقوله كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. الشاهد ليت، والكثير في لسان العرب ثبوتها، وبه ورد القرآن، قال تعالى يا ليتني كنت معهم. وأما لعل فذكر أنها بعكس ليت، فالفصيح تجريدها من النون، كقول تعالى حكاية عن فرعون لعلي أبلغ الأسباب، ويقل ثبوت النون كقول الشاعر فقلت أعيراني القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجد لعلني. ثم ذكر أنك بالخيار في الباقيات، أي في باقي أخوات ليت ولعل، وهي إن وأن وكأن ولكن، فتقول إني وإنني وأني وأنني وكأني وكأنني ولكني ولكنني. ثم ذكر أن من وعن تلزمهما نون الوقاية، فتقول مني وعني بالتشديد، ومنهم من يحذف النون فيقول مني وعني بالتخفيف وهو شاذ ضرورة، كما قال ابن مالك، قال الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني. وهذا البيت روي أيضا بمني وعني، أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. واضح هذا الكلام؟ طيب، هذا حكمها مع الحروف. ماذا يبقى؟ يبقى حكمها مع الأسماء، لا تأتي إلا مع اسمين فقط، لا تأتي إلا مع اسمين، وهما قد وقط. انتبه، لا تأتي مع الأسماء إلا مع اسمين فقط، وهما قد وقط. هذان اسمان يا أستاذ، قد اسم، نعم اسم، لا أقصد قد الحرف، يوجد قد حرف تحقيق مع الماضي وتقرير وتقليل أو تكفير مع المضارع، لا أقصد هذا. عندنا اسم يقال له قد، قاف دال والدال ساكن، ما هذا؟ ما معناه؟ هذا اسم فعل، تعرفون صح؟ كمثل صح، اسم فعل للأمر بمعنى يكفي، اسم فعل للمضارع، عفوا للمضارع، اسم فعل للمضارع بمعنى يكفي. أنت تتكلم بكلام وأنا أريد أن أقول يكفي، يكفي، أقول لك قد، قد، ما معنى قد؟ يكفي. وقط، قاف طاء والطاء ساكنة، ليس قط، قط، ليس قط، قط بالتشديد ظرف للماضي، ما فعلته قط. أنتم معي؟ لا، نتكلم عن هذا، أتكلم عن قد بقاف ودال ساكنة بمعنى يكفي، وأتكلم عن قط بقاف وطاء ساكن بمعنى يكفي أيضا، بمعنى يكفي، أقول له قد أو قط يعني يكفي. واضح هذا الكلام؟ هذان الاسمان وهما اسم فعل للمضارع بمعنى يكفي، ورد معهما نون الوقاية جوازا، لكن الأفضل الإثبات، الأفضل الإثبات، تقول قدني يعني يكفيني، يكفيني، أو قدي، قدني أو قدي، أقول قطني يعني يكفيني أو قطي بدونية، بدونية، لكن الأفضل إثباته. يكون لا بأس، استعمله في أي شيء، يعني أنت تريد تقول يكفي، يكفي في الكلام، يكفي في في اللعب، يكفي في أي، في أي شيء، تمام؟ يعني من قد مضى، لا تعرف من قد سلف، مضى السلف، من سبقه، بعض من قد سلف، أي بعض السالفين. قال وفي لدني، لدني قل، وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. انتبه، هناك اسم ثالث، عفوا أنا قلت في اسمين، بل هناك ثالث، هناك ثالث، هناك ثالث من الأسماء تأتي معه نون الوقاية، وهو الظرف لدن. الظرف ماذا؟ بمعنى عند، لدن بمعنى عند، فأقول لدني بنون واحدة ولدني، أنتم معي؟ والأفضل إثبات النون، لدني. وفي القرآن قال موسى كما حكى الله تعالى للخضر، قد بلغت من لدني عذرا، قد بلغت من لدني، أي من ناحية العذر، وصلت إلى العذر. واضح هذا الكلام؟ مفهوم؟ هذا لدى ليس لدن، يوجد يا إخواني لدى ويوجد لدن، كلاهما بنفس المعنى، لكن لدى مقصور، اسم مقصور، تمام؟ لدى في الوزن كعلى، أقول لديه قلم، لديه سيارة، لدي فكرة، أنتم معي؟ لكن لدن بمعنى عند، أقول أخذت من لدن زيد، تمام؟ يعني من عند من؟ من عند زيد. واضح الكلام؟ هذا الذي بالنون هو الذي تأتي معه نون الوقاية على الأفضل، لدني ويجوز لدني. واضح هذا الكلام؟ لا بأس، ما هو نحن نقول الأمران جائزة، لدني ولدني، تمام؟ لا، من دام ورد القرآن نستطيع أن نقول الأولى لدني أم لدني؟ لا، انظر، لا نقول الأولى، لكن نقول الأكثر استعمالا، لكن ما نقول الأفصح، يعني الذي كان يجري على الألفين أكثر لدني، ولدني لا نقول، يعني إن قلنا كان قليلا لهذا العلم في فصاحته، تمام؟ قال هنا وفي لدني، لدني قل، وفي لدني ها لدني قل يعني بدون النون قل يفهم ان بالنون هو الاغلب تمام لدني قال وفي قدني وقطني قدني وقطني الحذف ايضا قد يفي يعني ممكن حذف قد يرد او قد يكفي انت يفي بمعنى يكفي يعني ليس بلازم في قط وقد ان تقول قطني وقد يكفي ممكن قدي وقطي لكن الافضل طبعا النون واضح هذا الكلام استاذ قدني بمعنى كيف عني بمعنى يكفيني يساوي الفعل يكفي مضارع انا اعطيك فانت اكتفي لا تريد زي تقول خلاص قطني قطني يعني ها يكفيني ما اعطيته تمام ونحن قلنا يا اخوان هذه الثلاثه لد وقد وقط الافضل الاكثر ان تاتي النون لكن حذف النون لا يضر يعني جائز لا بس ليس بخطأ قال قد يفي يكفي لا مشكلة تمام لا يضر بالكلمة قال ابن عقيل عليه رحمة الله أشار بهذا البيت إلى أن الفصيح في لدني إثبات النون كقوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا ويقل حذفها كقراءة من قرأ من لدني بالتخفيف هذه قراءتكم قالوا نعم والكثير في قد وقط ثبوت النون نحو قدني وقطني ويقل الحذف نحو قدي وقطي أي حسبي يعني يكفيني قال وقد اجتمع الحذف والإثبات في قوله حذف النون وإثبات النون في قوله قدني من نصر الخبيبين قدي ليس الإمام بالشحيح الملحد قدني من نصر الخبيبين قدي قدني وقدي يعني يكفيني أنتم معي؟ نعم بهذا والحمد لله نكون قد انتهينا من باب الضمير ونبدأ في باب جديد وهو باب العلم قال ابن مالك عليه رحمة الله العلم اسم يعين مسمى مطلقا علمه كجعفر وخنقا وقرن وعدن ولاحق وشذقم وهيلة وواشق انتبه معي العلم ما العلم؟ العلم نوع من أنواع المعرفة العلم نوع من أنواع المعرفة أو من نوع من المعارف الست ما معناه؟ قالوا هو ما يدل على معين بنفسه بدون حاجة إلى قرين ما معنى هذا؟ المعارف الستة أيها المعارف تدل على معين كلها الضمائر والمعالم والإشارة والموصول والمعرف والمضاف كلها تدل على ماذا؟ جميل لكن تنقسم قسمين قسم يدل على هذا المعين بنفسه ولا يحتاج إلى قرينة وسأبين ما معنى هذا وقسم يدل أيضا على معين لكن ليس بنفسه ليس وإنما يحتاج إلى قرينة القسم الأول هو العلم وحده هو وحده الذي يدل على معين بنفسه ما معنى بنفسه سنبين والقسم الثاني الخمسة الباقية الضمير والإشارة والموصول إلى آخره هذا أيضا تدل على معين لكن ليس بنفسه بل بقرينة ما معنى هذا بنفسه وليس بنفسه بقرينة وليس بقرينة قلنا القسم الأول هو العلم يدل على معين بنفسه ما معنى يدل على معين بنفسه يعني يدل على معين برفضه ما معنى يدل على معين بلفظه؟ قالوا يعني بمجرد أن تسمع اللفظ يأتي المعين إلى ذهنك مباشرة كيف؟ انتبه معي أنا اسم محمود تمام؟ أهلا وسهلا فجاء أحد الطلاب يسأل عنه قابل أحدكم فقال له هل جاء الأستاذ محمود أو هل جاء محمود بمجرد أن يسمع المسؤول كلمة محمود يعرف المقصود أم لا من اللفظ أنت الآن في هذا البلد فلان اتصل بك من بلدك ولا يدري أين أنت سألك أين أنت فتقول له أنا في مصر بمجرد أن يسمع كلمة مصر خلاص يعرف البلد المعين هنا في مصر من كان اسمه رمسيس على طول. تمام؟ أحد الناس وجد رأك تنتظر حافلة فسألوا إلى أين تذهب؟ فتقول أنا سأذهب إلى رمسيس. بمجرد أن يسمع كلمة رمسيس يعرف مكان معين اسمه ماذا؟ فلذلك يقولون العلم يدل على معين بنفسه، يعني بلفظ، يعني بمجرد أن تسمع اللفظ تعرف المعين، لا يحتاج إلى قرينة. ما معنى لا يحتاج إلى قرينة؟ الضد سيبين، العكس يبين، القسم الثاني الإشارة والموصول وهذه الأنواع تدل على معين أيضا لكن ليس بلفظها. ما معنى ليس بلفظها؟ يعني لفظها لا يكفي، لابد من قرينة، لابد من شيء مع اللفظ ليعلم المعين. أسماء الإشارة مثلا، أنا أنت قلت لي يوجد طالب مجتهد هنا اسمه زيد، فقلت لك أين زيد؟ فتريد أن تشير، عندما تشير أنت تريد أن تقول هذا زيد، هل يكفي أن تقول لي هذا زيد وبعد ذلك أنا أعرف من هو من الجالسين، أم لابد من مع اللفظ من ها هذا ها؟ إذا اللفظ وحده لا يكفي. أسماء الإشارة تدل على معين، نعم هي من المعارف لكن لا تدل بلفظها، اللفظ وحده لا يكفي، لابد مع اللفظ من ماذا؟ ها؟ من قرينة، قرينة يعني دليل، دليل يبين هذا المعين. أقول لك هذا زيد، لكن في العلم عندما يسألك الطالب هل جاء الأستاذ محمود هل يحتاج إلى قرينة؟ لا يشير ولا فقط ينطق، أليس كذلك؟ فهذا على العكس، العلم يدل على معين بلفظه، يعني بمجرد أن يسمع اللفظ يعرف المقصود. وأما الأنواع الأخرى فلا تدل على معين بلفظها، تدل على معين لكن ليس بلفظها بل بقرينة، كالإشارة، القرينة الإشارة. الأسماء الموصولة مثلا، الأسماء الموصولة تدل على معين صحيح؟ لكن بلفظها هل يكفي أن أقول جاء الذي؟ أنا قلت الذي، اللفظ موجود لكن هل عرفت من هذا الذي جاء؟ لا، فهي تدل على معين لكن ليس به بل بقرينة، والقرينة هي الصلة، هي جملة الصلة صحيح أم لا؟ المعرب بأل، المعرب بأل، الكتاب، القلم، الأستاذ، المعرب بأل يدل على معين لكن بأل بسبب أل، لو حذفت أل هل يدل على معين؟ كلمة الكتاب لو جردناها من أل فبقي كتاب، هذا الاسم دل على يدل على معين بنفسه؟ لا، لابد من القرينة اللفظية الكتاب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا اخواني ام لا؟ ايها الناس، فلذلك يقولون العلم اسم يعين المسمى مطلقا كما قال ابن مالك، اسم يعين المسمى. ما معنى يعين؟ يحدد المسمى مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني بدون قرين، بدون مانع، هكذا هذا هو المعنى. والعلم قد يكون اسما، العلم كما قلنا ما يعين المسمى بدون، قد يكون اسما لإنسان ذكرا كان أو أنثى، قد يكون اسما لمكان، قد يكون اسما لبلد، قد يكون اسما لحيوان، قد يكون اسما لقبيلة، أنتم معي؟ قد يكون اسما لحيوان، فلان عنده كلب، عنده حمار، عنده حصان، سماه اسما، سماه اسما، لا أقصد أن كلمة حصان علم، لا، أقصد عنده حصان سماه مثلا سابق، أنتم معي؟ كلمة سابق هي العلم، لكن كلمة حصان ليست هذه نكرة. لذلك قال ابن مالك، ونختم ونخرج الصلاة، اسم يعين المسمى مطلقا عالمه كجعفر وخرنقة. يعني هذا تعريف العلم، اسم يعين المسمى مطلقا، يعني يحدد المسمى، يعني المقصود باسم مطلقا، يعني بدون قرين. ثم ذكر أنفر قال كجعفر هذا علم على رجل، وخرنق، خرنق علم على امرأة، امرأة من الشاعرات، تمام، وقرن علم على قبيلة، انتم معي؟ ويس القرني، وعدن علم على مكان اليمن، ولاحق علم على فرس، وشرقم علم على جمل، جمل للنعمان، لمالك كان اسمه النعمان اسمه شرقة، وهيلة، هيلة علم على شاة، نعجة، نعجة اسمه هيلة، وواشق علم على كلب، وبراقش على كلبه. تمام؟ على نفسها جلت براقش. واضح يا اخوان هذا الكلام؟ مفهوم؟ نكمل بعد الصلاه.